محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرش. هذه القاعدة هل لها دليل عليها دليل أم لا؟ قلنا ليس عليها دليل، لأن كل ما يمكن أن يستند إليه باطل. ما هي المستندات لهذه القاعدة؟ ما يمكن أن تستند إليه هذه القاعدة ماذا؟ هذه الوجوه اللي راح نذكرها هي أدلة هذه القاعدة. فإذا واحد سأله قال لك ما هي أدلة قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح غير الدليلين السابقين اللي ذكرناه، أن الأصل في الدليلين الإعمال، وبعد ما أدرك الحكاية ثانية ما ذكرناه، لا غير في بينك الوجهين وجوه أخرى، عليكم السلام، وجوه أخرى لهذه القاعدة. ما هي الوجوه؟ عابد الآن احنا نذكر هذه الوجوه وجه بعد وجه ونرد كل واحد من هذه الوجوه. الوجه الأول اذكرنا ماذا فيما سبق في الدرس السابق؟ قلنا قد يقال لأننا لو بنينا على هذه القاعدة يلزم العمل بالدليلين، والعمل بالدليلين مطلوب لازم. أجبنا عن هذا الوجه إذا تذكرون، قلنا لا يصدق على الجمع التبرعي، لا يصدق على الجمع التبرعي، لا يصدق العمل بالدليلين، بل هو ترك العمل بالدليل، لا العمل بالدليل. إذا جاءتنا روايتان إحداهما تقول ثمن العذر سحت، والأخرى تقول لا بأس بثمن العذر، واحدة حملناها على مأكول اللحم والأخرى حملناها على غير مأكول اللحم، هذا ترك للعمل بالدليل، إلغاء لظاهره، لأن ظاهر كل واحد العموم والشمولية لمأكول اللحم ولغير مأكول اللحم، عليكم السلام. فحمل هذه على المأكول وتلك على غير المأكول هذا إلغاء للدليل، لا عمل بالدليل. ثم قلنا في الدرس السابق إذا تذكرون، ثم ماذا قلنا في الدرس السابق إذا تذكرون؟ ماذا قلنا؟ هكذا قلنا ولعل قائل منكم بناء على هذه القاعدة سوف نعمل الدليلين، نعمل بالدليلين لكن من حيث السندين، من حيث الصدورين. بينما إذا لم نرد أن شنو نقول وياي نعمل بهذه القاعدة، سوف نطرح أحد الصدورين، أحد السندين نطرح. ش أجبنا إذا تذكرون؟ قلنا كما أن العمل بالسند لازم، بالصدور لازم، العمل بالدلالة أيضا لازم. وفي مقامنا العمل بسند خبر واحد جزما ثابت، قلنا بلا إشكال، سواء بنينا على هذه القاعدة أم لم نبني، لأن فر السند جزما نأخذ به، وهذا الذي أخذنا بسنده سوف نأخذ بظاهره. يبقى الرواية الثانية، إن أخذنا بسندها ماذا يلزم؟ التجاوب لماذا يلزم؟ طرح ظاهر تلك الرواية الأولى المتفق عليها من حيث السند، بينما لو لم نأخذ بسند الرواية الثانية حافظنا على ظاهر تلك الرواية الأولى، فالأمر يدور بين الحفاظ على سند الرواية الثانية لكن يلزم منه طرح ظاهر الرواية، وبين الحفاظ على ظاهر الرواية الأولى ولكن يلزم منه ماذا قلوا يعني؟ طرح سند الرواية الثانية، ولا أولوية لما تريده سماحتك القائل بهذه القاعدة. ماذا تريده أنت القائل لهذه القاعدة الذي تفعله أو لا؟ ماذا أجتمع لكم تلتفت وتقول لي ياه الأولى عنده هو الذي يرجح؟ يقول نأخذ بسند الرواية الثانية وإن لزم منه طرح ظاهر الرواية الأولى. نحن نقول لا أولوية للأخذ بسند الرواية الثانية وطرح ظاهر الرواية الأولى، فإنه كما يجب العمل بالسند يجب العمل بالظهور. بل لعل الأولوية على عكس ما تقول، لأنه هذا الكلام التفتوا له، لأن درسنا الجديد في هذا اليوم يرتبط بهذه الجملة اللي راح نبينها. بل لعل عكس ما تريده هو الأولى. كيف؟ لأنه لو سلمنا بقاعدة الجمع وأخذنا بها يلزم طرح ظهورين، اثنين، ظهور هالرواية وظهور تلك، بينما إذا لم نأخذ بهذه القاعدة ماذا يلزم؟ طرح ظاهر رواية واحدة. لا طرح ما أقصى ما يلزم طرح ماذا؟ سند. لا تقول ظاهر رواية واحدة، يلزم طرح ماذا؟ سند الرواية الثانية، من دون طرح ماذا؟ ظهورين، بل ظهور الرواية الأولى سوف نحافظ عليه. هذا كله بيناه في الدرس الثاني. الشيخ رضوان الله على درس جديد من الأنفاق إن شاء الله يقول هذا الكلام الأخير فيه تأمل. أنت قلت لو أخذنا بهذه القاعدة يلزم طرح ظهورين، ظهور هذا الرواية وظهور تلك، بينما لو لم نقبل هذه القاعدة أقصى ما يلزم طرح ماذا؟ سند الرواية الثانية مع التحفظ على ظهور الرواية الأولى، فلا يلزم طرح ظهورين. الجواب الشيخ الأنصاري هذا الكلام يقول مرفوض. يقول أنت قلت يلزم طرح ظهورين، هذا باطل. لو أخذنا بالقاعدة لا يلزم طرح ظهورين بل يلزم طرح ظهور واحد. لماذا؟ لأننا لو أخذنا بهذه القاعدة صحيح يلزم طرح ظاهر الرواية الأولى التي سندها مسلم وصدورها واحدة، قلنا من رواتب صدورها مسلم، فيلزم طرح ظاهر، هذا صحيح فيلزم طرح حاضر، ولكن أين الظهور الثاني الذي يلزم طرحه؟ لا بد تريد أن تقول الرواية الثانية أيضا يلزم طرح ظهور. الجواب الرواية الثانية لم يثبت صدورها. حتى يثبت لها ظهور، حتى يلزم طرح ظهورها، فإن طرح الظهور فرع ثبوت الظهور، وثبوت الظهور فرع ثبوت الصدور، والذي ثبت صدوره فقط وفقط ماذا؟ هي الرواية الأولى. الرواية الأولى ثبت صدوره، فثبت ظهورها، فإذا لم نأخذ ظهورها يقال هذا طرح لا الظهور. أما الرواية الثانية لم يثبت صدورها، فلم يثبت ظهورها، فلا يلزم طرح ظهورها. فإذا كيف تقول لو أخذنا بقاعدة الجمعين يلزم طرح ظهورين، ظاهر الرواية الأولى ظاهر الرواية الثانية، هذا باطل. أقصى ما يلزم طرح ظهور واحد، لأن هذا تكرار على كبر، لأن الرواية الأولى ثبت صدورها فثبت ظهورها، فإذا لم نأخذ بالظهور يلزم طرح الظهور. أما الرواية الثانية لم يثبت صدورها، فإذا ما ثبت صدورها فعدم الأخذ بظاهرها لا يصدق عليه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فعدم الأخذ بظاهرها لا يصدق عليه طرح الظهور، فلا يلزم من الأخذ بقاعدة الجمع طرح ظهورين، بل أصلا عند طرح ظهور واحد وهو ظاهر في الرواية الأولى. أقول هذا من الشيخ قدس سره لم نفهمه، صحيح ما أفاده جيده، وهو ماذا الذي أفاده؟ أن طرح الظهور فرع ثبوت الظهور، وثبوت الظهور فرع ثبوت الصدور، صحيح. لكن نقول للشيخ بناء على قاعدة الجمع الذي صدر كم رواية؟ فقط الأولى والثانية أيضا. إذا فقط الأولى ما أفاده الشيخ كنت، لكن بناء على قاعدة الجمع نقول بصدور تلك الروايتين، ومع صدور قولنا بصدور تلك الروايتين يلزم ثبوت ظهور كلتا الرواية، فعدم الأخذ بهذا ظهور هذا وظهور تلك لم تر منه طرح الظهور. كيف قال؟ ما افتهمنا، والله ما افتهمنا، ما أدري شلون بعض أشياء، ما أدري شلون الصيف، ما أدري على أي حال، بس هل تأويلة بعد ما أدري على أي حال، يلا أبو يخنش. لكنه فاسد، لكنه يعني هذه الأولوية التي ذكرت من أولى على قاعة الجمع يلزم طرح ظهورين فاسد، ليش شابه هاي الأولوية؟ بل قد يتخيل العكس من حيث أن في الجمعي ترك التعبد بظاهرين، وفي طرح أحدنا ترك التعبد بسند واحد، هذا الكلام الأخير بل قد يتخيل العكس من حيث أن هذا فاسد، من حيث أن ترك التعبد بظاهر الرواية الثاني الذي ما ثابت صدورها هذا ما يقال له طرح الظهور، لأن ما ثابت الظهور، لأن الظهور فرع الصدور، والذي كان الصدور الرواية الأولى، من حيث أن ترك التعبد بظاهر ما لم يثبت التعبد بصدوره، والذي ثبت التعبد بصدوره الرواية الأولى فقط، قلنا المتفق على الصدور، من حيث أن ترك التعبد بظاهر ما لم يثبت التعبد بصدوره، ولم يحرص كون صادر عن المتكلم، وما هو؟ وهو ما عدا الواحد المتيقن، الواحد المتيقن الرواية الأولى، تلك صادرة فلها ظهور، فعدم الأخذ بظهوره يقال له طرح الظهور. أما ما عدا هذه الرواية الثانية ما ذهبت صدورها فما ذهبت ظهورها، وما عدا الواحد المتيقن العمل به ليس مخالفا للأصل. أي ليس مخالفا للأصل جواب علما، أنك من حيث أن ترك التعبد بهذا ظاهر الرواية الثانية ليس مخالف للأصل. ليش ليس مخالف؟ لأن ظهور ما ثابت، حتى عدم الأخذ بذلك الظهور وقال له طرح للظهور، وبالتالي ترك لأصالة الظهور ومخالفة لأصالة الظهور. بل التعبد غير معقول ظهر الرواية الثانية، لا ما ثبت صدورها فما ثبت ظهورها، بل التعبد غير معقول، إذ لا ظاهر حتى يتعبد به وليس مخالفا للأصل، وتركا للتعبد وليس ياهو وليس يعني طرح عدم الاخذ بظاهر الروايه الثانيه ليس مخالفا للاصل وتركا للتعبد بما يجب التعبد به، اذ لا ظهور يا اخي مولانا لانه لا صدور. احنا قلنا هذا الكلام واقعا ما فهمناك. ومما ذكرنا يظهر فساد توهم انه الوجه الثاني يا اخي لهذه القاعدة ان يقال لو كان عندنا خبران وكل منهما قطعي من حيث السند، مثل من؟ قولوا وياي مثل من؟ مثل متواترين، وكان متعارضين من حيث الدلالة، ماذا تفعل؟ جاوب، تؤول الدلالة، تؤول الظهور، ولا تطرح ال قولوا وياي شنو؟ سند الوصل، لأنهما قطعيان. نقول في مقامنا وإن كان الخبران ظنيين من حيث الصدور، ولكن بعد الالتفات إلى أدلة الحجية، أدلة الحجية خبر الواحد، يصير هذان الخبران بمثابة شنو؟ قطعيين، بمثابة القطعيين صدورا، فكأنهما قطعيان من حيث الصدور، فيجب تأويل دلالتهما. فنؤول الدلالة ونحافظ على الصدور. والجواب، هذا قياس مع الفارق. لماذا؟ لأنه هناك يعني في القطعيين الظهور لا يعارض الدلالة، لا تعارض السند، لأن السند قطعي والدلالة ظنية، والظني لا يقف أمام القطعي. بل المعارضة من أين تكون؟ من السند. فالسند يصير قرين على تأويل الدلالة لأن السند قطعي، فيؤول ماذا؟ الدلالة، فتؤول الدلالة لأجله. هذا هنا، فلذلك نحافظ على السندين لأن الدلالة ما دامت ظنية لا تعارض ونؤول الدلالة لأن السند ما دام قطعي يصلح أن يعارض ويصير قرين على تأويل الدلالة. هذا في ذات المقام. وأما في مقامنا المفروض السند ظني، فما دام السند ظني حينئذ يصلح للدلالة التي هي الدلالة، ماذا قلنا؟ ظنية أم قطعية في موردنا؟ ظنية أيضا، يصلح أن تصير قرينة على طرح السند. ليش تصلح أن تصير قرينة؟ لأنه إذا الدلالة لم تطرح السند سوف يثبت شنو يثبت؟ السند يعني الصدور. فإذا ثبت السند والصدور ماذا يلزم؟ طرفه ماذا ذليا؟ الظهور. فإذا الظهور لأجل أن لا يطرح هو من الأول يطرح ماذا؟ السند. الحصل لا أعطي يا أخي سامر، الحكي بعد ما يحتاج إلى التقييم. بالتالي لا ترجيح لأحدهما على الآخر، يعني لا ترجيح للسند على الظهور، إذ كما يجب العمل بالسنة كذلك يجب العمل للظهور. وإن نتصر واضح بس الشيخ أبعد حكي بعد سنة ما نحكي، ما دام هو قاعد يحكي خلنا نحكي احنا حتى تطلع العبارة. وإن شئت قلت في مقامنا الأمر يدور بين أمور أربعة، إما أن نأخذ بالسندين ونطرح الظهورين، وهذا من يريد صاحب القاعدة، وإما أنه لا نأخذ بسند واحدة وظاهر واحدة ونطرح سند الثانية وظهور الثانية، وهذا نحن الذي نريده. طبيعي بعد احتمالات أخرى، لكن لا يتبناها نحن ولا يتبناها باطلة في نفسها. مثل احتمالات البقية ماذا؟ نأخذ بالظهورين ونطرح السند، هذا باطل في نفسه، ما يمكن هذا. أو احتمال رابع ما أدري شلون يصير، احتمالات معقولة من الثانية، الأول اللي يريده صاحبنا والثاني اللي احنا نريده. طب ياهو الأولى، يلا خلينا نجد عملية ماذا؟ مقارنة ومقايسة. ياهو الأولى، ما يقوله صاحبنا وما نقوله احنا، الأولى ما احنا نقوله، الأولى ما احنا نقوله. ليش؟ لأن بناء على ما يقول هو ماذا يلزم؟ يلزم طرح ظهوري. أما على ما نحن نقول ماذا يلزم؟ يلزم طرح سند الرواية الثانية، فشيء واحد يلزم لا فيه. قد واحد منكم يقول شيخنا ظهور أما أحسنت، يقول جوابه ثبوت الظهور قبل قليل قلنا فرع ثبوت الصدور، إذا لم يثبت الصدور فلا ظهور حتى يلزم طرحه. على أي حال، إذن على هذا الأساس ما نقول إحنا لعله أولى. انتهى يا أخي. دليل؟ لا ظنية. من الأول أفهرس حتى أطبق العبارة. الدليل الثاني على هذه القاعدة أن يقال لو كان عندنا خبران قطعيان، ولكن من حيث الدلالة كان يوجد تنافي، ماذا كنا نقول؟ كنا نؤول الدلالتين لأجل السندين. هنا أيضا كذلك نقول بأن السندين وإن كانا ظنيين، لكن بعد مجيء دليل الحجية الذي يقول خبر الثقة حجة، يصير الظنيان بمثابة قطعيين، فيجب تأويل الدلالتين، وهذا ما يريد القائل بهذه القاعدة. والجواب أن يقال فرق بين ذات المقام وهذا المقام. هناك ما دام السند قطعي فالدلالة إذا لا تقف معارضة أمام السند، أمام القطع لا تقف لأن ظنية، بينما السند يقف أمام الدلالة فيؤول الدلالة لأنه قطعي وتلك ظنية، وهذا بخلاف في المقام. فإن كل من السند والدلالة ظنية، فيصبح كل منهما لطرح الآخر. يعني نقول على أنه ماذا؟ هكذا بني، كما السند يصلح لطرح الظهور كذلك، وهو الذي تريد أنت، كذلك الظهور يصلح لطرح السند. ثم قلت وإن شئت، لأن كل واحد منهم أظني، وإن شئت قلت هذا الذي قلنا في مقامنا، الأمور تدور بين أربع احتمالات متعددة، إما الأخذ بالسندين وطرح الظهورين وهو ما تقول أنت، وإما الأخذ بسند واحد وظهور واحد وطرح ماذا؟ سند الثاني وظهور الثاني. وما نقول نحن أولى، لأن ما تقول أنت يلزم منا طرح ظهورا، أما ما نقول نحن ما يلزم منا إلا طرح ماذا؟ سند الرواية الثانية من دون طرح ماذا؟ لظهورها، لأن ظهور ما إلها بعد طرح السند لا ظهور لها حتى يلزم طرح الظهور. طبق العبارة. يقول: ومما ذكرنا يظهر فساد توهم أنه مما ذكرنا. شنو مما ذكرنا؟ من أن العمل بالظهور طرح الظهور، طرح ثبوت صدور، من هذا يظهر فساد الدليل الثاني. وجه الثاني فساتهم أنه إذا عملنا بدليل حجية الإمارة فيهما وقلنا بأن الخبرين معتبران سندين فيصيران كمقطوعي الصدور. فإذا صار كمقطوعي الصدور نقول لا إشكال ولا خلاف في أنه إذا وقع تعارض بين ظاهرين مقطوعي الصدور كآية أو متواترين وجب تأويلهما، والعمل على خلاف ظاهرهم بخلاف ظاهرهما. ليش؟ لأن القطع بالصدور ليس قرينة، فيكون القطع بالصدور عن المعصوم قرينة صارفة لتأويل كل من الظاهرين. خلي ير خلي لك. الشيخ يقول هذا قياس مع الفارق، اطلح الجواب وتوضيح الفرق وفساد القياس هذا أن وجوب التعبد هنا في القطعيين الظهور لا يعارض السند، السند ما دام قطعي الظهور لا يعارض، بل الذي يعارض السند فيقف أمام الظهور في أول الظهور. أن وجوب التعبد بالظواهر لا يزاحم القطع بالصدور، بل القطع بالصدور قرينة على إرادة خلاف الظاهر. هذا هو الإهلاك في القطعيين وفيما نحن فيه. لا، الأمر بالعكس. فيما نحن فيه لا يقول بالعكس، كل منهما يصلح لذلك. وفيما نحن فيه يكون وجوب التعبد بالظاهر مزاحما لوجوب التعبد بالسند، لأن لا تنظرني. وبعبارة أخرى، هذا إن شئت قلت الذي أنا بينت، إن شئت قلت قاعد بين الشيء، العمل بمقتضى أدلة اعتبار السند والظهور اثنيناتهم لم نعمل نقول صادرات ونعمل الظهورين بمعنى حكم بصر وغير هذا ظاهرنا باثنيناتهم وغير ممكن. والممكن من هذه الأمور الأربعة، الأمور الأربعة شنو هي؟ القول بصدور هذا وصدور ذاك، هاي اثنين، والعمل بظهور هذا والعمل بظهور ذاك، هاي ما اثنين اثنين زائد اثنين صار أربعة. هاي الممكن من ذن الأربعة اثنان لا غير. اثنان شنو هو؟ الذي ذاك يقوله والذي احنا نقوله، إما الأخذ بالسند وهو الذي ذات يريده صاحبنا القاعدة هذه القاعدة، وإما الأخذ بظاهر وسند من أحدهما ونطرح السند والظاهر من الرواية الثانية، وهذا الذي احنا نقوله. فالسند الواحد منهما من السند من الروايتين من السندين متيقن الأخذ أحد السند وهو رواية أولى سند وهو متفق نحن وهو اختلا سنقول به. وطرح أحد الظاهرين، اي ظاهر ان يلزم طرح على ما نحن نقوله، على الذي احنا نقوله لابد تيجي تقول شنو؟ ظاهر الرواية الثانية، وهو ظاهر الرواية الثانية الاخرى الذي ما متيقن الاخر بسندها. طرحهما ليس مخالفا للاصل. ليش؟ لانه ان المخالف للاصل ارتكاب التأويل في الكلام، تأويل الظهور في الكلام بعد الفراغ عن التعبد بصدوره، بعد ما يضبط صدوره، فيدور الامر حينئذ بين مخالف الاحد اصلا، يعني بين على انه نطرح شنو؟ اما مخالفة ويقول اذا ثبت صدور الكلام الثاني يدور الامر حينئذ بين مخالفة اصلين. شلون مخالفة اصلين؟ اما مخالفة دليل التعبد بالصدور في غير المتيقن التعبد، يعني نطرح سند الرواية الثاني، واما مخالفة الظاهر. بلي العصر من اول يا اخي. فالسند الواحد منهما متيقن الاخر به، وطرح احد الظاهر وهو ظاهر الاخر غير متيقن الاخر ليس مخالفا للاصل. ليش؟ لان المخالف الاصل شنو هو؟ ان نرتكب التاويل في الكلام بعد الفراغ عن التعبد بصدوره. شويه اوقف يا اخي. لان المخالف للاصل ارتكاب التاويل في الكلام بعد الفراغ عن التعبد بصدوره، في حال ماذا؟ تاويله يقال له طرح للظهور. ظهور لا يقال له طرح للظهور. إذن يدور الأمر بين حضرة جنابك الذي تقوله وماذا يحصل من الذي انت تقوله؟ طرح ماذا؟ طرح الظهور، اصالة الظهور، ظهور هذا الخبر وظهور هذا الخبر. وبين ما نحن نقول، ماذا نحن نقول؟ اقصى ما يلزم ماذا؟ طرحنا سند الرواية الثانية من دون طرح ظهورها، لان ظهورها ما ثابت اذا ظهورها ما ثابت. فيدور الامر بين ان نطرح سند الرواية الثانية وهو ما نقوله نحن، وبين طرح ظاهر الرواية الاولى الذي ثابت صدورها، الرواية الاولى ثابت صدور على رأي انت القائد الجرع، يلزم طرح ظاهر الرواية الاولى ولا مرجحية لما تقوله على ما نقول. فإذا يدور الأمر بين مخالفة أهل الأصلين، إما مخالفة دليل التعبد بالصدور في غير متيقن التعبد وهو الرواية الثانية، وهو هذا الذي احنا نقوله، على رأينا يلزم طرح الصدور في الرواية الثانية، وبذلك نخالف دليل حجية الصدور حجية خبر الواحد، وإما نخالف ماذا؟ الظهور في متيقن التعبد، يعني خالف ظهور في الرواية الأولى الذي متيقن التعبد بيها، وهذا الذي انت حضرت جنابك تثبتنا، وأحدهما ليس حاكما على الآخر. أحدهما يعني لا مقدم من أحدهما هنا المناسب، يعني مخالفة الظاهر في الرواية الأولى ليس حاكما، على طرح السند في الرواية ليس حاكما. ماذا؟ مخالفة الظهور في الرواية الأولى ليس، بلي ليس حاكما، يعني ما تقوله أنت ليس حاكم على ما نقول، ما تريده ليس حاكم على ما نقول. أنت ماذا تريد؟ تريد طرح الرواية الأولى والأخذ ماذا؟ طرح ظاهر الرواية الأولى والأخذ بمن؟ بسند الرواية الثانية. نحن نقول ماذا؟ طرح سند الرواية الثانية هو الأولى عندنا من طرح ظاهر الرواية الأولى. ما تقوله أنت ليس المقدم على ما نقول، وأحرم ليس حاكم حار، لأن الشك فيهما مسبب ماذا؟ عن ثالث، يعني ليس أحدهما سببي والآخر مسببي، بل هما ماذا؟ مسببان عن شيء ثالث، والشيء ثالث ماذا؟ وهو العلم الإجمالي بأن أحدهما لم يثبت التعبد به. عندنا علم إجمالي بأن أحدهما لم يثبت التعبد به، إما ظاهر الرواية الأولى وإما سند الرواية الثانية. هذا العلم الإجمالي صار سببا لهذا الشيء، من دون أن يكون هناك سببية بين هذين. فيتعارض، ومنه يظهر فساد قياس ذلك بالنص الظني السند. هذا هو الوجه الثالث على هذه القاعدة مع إبطاله، أن يقال لو كان عندنا روايتان، واحدة من حيث السند ظنية ومن حيث الدلالة قطعية نص، والرواية الثانية ظنية من كلتا جهتين سندا ودلالة، هنا ما هو الموقف؟ هنا العلماء ماذا يقولون؟ يقولون نقول بصدورهما كلا السند الظني المطلوب، ونؤول ظاهر الرواية الثانية بسبب ماذا؟ الدلالة القطعية في الرواية الأولى. إذن نقول بصدورين بأنهما صادرة في مقامنا، أيضا نقول كذا، فلنقل بالصدورين ونؤول دلالتين. هذا الدليل الوجه الثاني، رده ماذا؟ واضح عند حاسب الظن، نقول فرق بين ما ذكرت وبين مقام. فيما ذكرت المفروض احدى الدلالتين قطعيه، وما دامت الدلاله قطعيه فهي تصلح لتاويل. لتاويل ماذا اقول وياي؟ تلك الدلاله الثانيه الظنيه. فلذلك نقول بصدورهما، ونؤول الرواية الثانية لأجل أن الرواية الأولى دلالة قطعية. فلعل قائل منكم يقول شيخنا أصلا لماذا نقول بصدورهما؟ ليش نقول بني صادرات ثم نؤول الثانية لأجل الأولى؟ الجواب السبب في ذلك هو أن بين نفس السندين لا توجد معارضة، فإن سند الرواية الثانية الظنية الدلالة لا يعارض سند الرواية الثانية، لا يعارض سند الرواية الأولى، ويمكن كلتاهما صادق، ولكن ظاهر الرواية الثانية لا يعارض، فبين نفس السند لا تعارض، فسند الرواية الثانية لا يعارض سند الرواية الأولى، ولا يعارض أيضا، هذا سند الرواية الثانية الذي ظنية الدلالة، لا يعارض دلالة الرواية الثانية نفسها، فهذا واضح، هذا واضح. ليش واضح؟ لأن الرواية الثانية لا يمكن سندها يعارض ظهورها. المعارضة ما تتصور إلا بين شيئين، لا تتصور ماذا في شيء واحد. وايضا سند من التعبيرات يا اخي في السياحة العبارة التبعش، وايضا سند الرواية الثانية لا يعارض دلالة الرواية الاولى القطعية، لان هذا سند ظني وذاك دلالة قطعية، ولا يصلح لهذا السند الظني ان يعارض تلك الدلالة القطعية. اذا المعارضة بين من وبين من؟ بين سند هذا الرواية الثانية وبين دلالة الرواية الثانية المنضم إلى سندها. يعني بعدما يثبت الرواية الأولى دلالة القطعية، إذا ثبتت ودلالة القطعية متى تثبت؟ إذا السند كان ثابت، ولا الدلالة القطعية متى تثبت؟ إذا ثبتت الدلالة القطعية بسبب ثبوت السند حصلت المعارضة ويانا ويا سند الرواية الثانية، وتلك الرواية الأولى التي سندها ظني ودلالة قطعية تصلح لأن تحكم على الرواية الثانية. ليش؟ لأن دلالتها قطعية، فما دامت قطعية تصلح لأن تؤول الدلالة الثانية، دلالة الرواية الثانية. ما في تعارض هو هذا، لأنه هو هذا ما نقول له، هو هذا ماذا كلامنا احنا. فالخلاصة لا وجه للقياس على المقام، يعني الشيخ طور رضوان الله عليه على غيره. فرش ماذا من الأول؟ الوجه الثالث أن يقال بأنه كما لو كان عندنا روايتان، واحدة ماذا قطعية، واحدة من حيث السند ظني ومن حيث الدلالة قطعية، والثانية من حيث السند ماذا ظنية ومن حيث الدلالة ماذا ظنية. هناك ماذا نفعل؟ نقول بالصدورين، نجمع من لديهما من حيث الصدور ونؤول ماذا دلالة الظنية لأجل القطعية كذلك في مقام. الجواب أن يقال هذا قياس مع الفارع. لماذا؟ لأجل أنه ما دامت الدلالة في واحدة قطعية تصلح هذه التي لها دلالة قطعية لأن تتقدم علما وتؤول ماذا؟ هذا الذي دلالة ماذا ظنية. هذا القرين ماذا على التأويل؟ القطعي صالح أن يكون قرينة على تأويل الظنية. وهذا بخلافه في مقام المفروض كلا دلالتين ظنية وأقال من جهة أخرى ما تحاجب على لذلك السوق. ومنه يظهر فساد قياس ذلك، يعني قياس مقامنا بالنص الظني، يعني الرواية هي نص من حيث الدلالة لكن سندها ظني، قياس ذلك بالنص الظني السند مع الظاهري، يعني مع رواية ثانية لها ظهور، حيث يوجب الجمع بينهما بطرح، حيث يوجب ما نقرأها يوجب، حيث يوجب الجمع سبدال يوجب هالناس وكان يقول يجب واحد، حيث يجب الجمع بينهما بطرح ظهور الظاهر لا سند النص. سند النص وإن كان بني السند الحافظ عليه، فتبين أنه دائما السند الحافظ عليه من أول الدلالة هذا في مورد على تخنقون. يقول اتضح ضعفه توضيحه أن سند الظاهر، ظاهر يعني الرواية الثانية اللي أنا عديتها رواية ثانية، سندها لا يزاحم دلالته، دلالته يعني دلالة هو دلالة نفس الشيء يسمونه، هذا الظاهر الرواية الثانية. ليش؟ لأن السند لأنهما من رواية واحدة، وفي الرواية واحدة سند الرواية واحدة لا تعارض دلالة ثانية واضح. الشيخ الأنصار ما أشكم قاعد يجب أن نتشرح بديهية لذلك وغير الرجال بديهية، لأن الشيء الواحد سندها ما يمكن أن يعارض ماذا دلالته، ولا سند النص نحن سند الرواية الثانية ما يمكن أن يعارض سند الرواية الأولى. ليش؟ لأن بين نفس السندين بينهما سندان لا تعارض، إذ يمكن كلا السندين صادق، كلا رواية صادقة إن كان وموجود، ولكن الدلالة غير مرادة، فبين السندين لا تعارض ولا سند النص ولا دلالة النص، يعني وسند الرواية الثانية لا يعارض ذلك الدلالة القطعية من الرواية الأولى. ليش معارضة؟ إذ يمكن الرواية الثانية سندا صادرة وتلك أيضا دلالتها ثابتة، لناسب يمكن اجتماعا واقعا شلون يمكن اجتماعا، وذلك بأن نقول الرواية الثانية ظهورها لا يراد، إذن ممكن إذا ظهورها لا يراد الرواية الثانية إذن يمكن أن يجتمع سند الرواية الثانية مع دلالة الرواية الأولى. إذن يا أخي المعارضة بين من وبين من؟ المعارضة في الحقيقة بين من وبين من؟ بين وأما سند النص ودلالته ودلالة النص فإنما يزاحمان ظاهره. يقول المزاحمة في الحقيقة تصير بين وبين بين سند الرواية الأولى وظهورها، إنما أدخل السند من الرواية الأولى في الحساب لأنه لولا السند لولا ثبوت الصدور دلالة قطعية لا تثبت، ثبوت الدلالة القطعية فرع ثبوت الصدور، تلك تعارض ماذا تعارض؟ دلالة الرواية الثانية وهي متقدمة لأن تلك النص وهذه ظاهر، والشك في إرادة الظهور ناشئ من النص، النص دائما حاكم ومتقدم. لذا يقولوا أما سند النص ودلالته فإنما يزاحمان ظاهره، يعني ظاهر الرواية الثانية لا سنده، ما يزاحم السند. ليش ما يزاحم السند؟ لأجل على أنه قلنا يمكن سند الرواية الثانية صادر الرواية الثانية لكن ظهورها معمورة، فبين السندين لا تزاحم، وهما حاكمان على ظهوره وهما يهوهما، يعني سند النص ودلالة النص، يعني الرواية الأولى بسندها ونصها حاكمان على ظهور الرواية الثانية. ليش؟ لأن من آثار التعبد بالنص به أنا بالناس بالرأي الأولى رفع اليد عن ذلك الظهور، لأن الشك في الظهور في إرادة الظهور مصدر عن الشك في التعبد بالنص. إنما نشك في أن الظهور هل عبدنا به لأجل أننا نشك في أنه هل عبدنا بالنص أم لا. إذا عبدنا بالنص حتما الظهور ما مراد، يلزم الظهور ما مراد. وأضعف مما ذكر توهم قياس ذلك بما إذا كان خبر. هذا هو الوجه رقم 4 لإثبات هذه القاعدة، أن يقال لو كان عندنا خبر له ظهور من دون معارض، ولكن كان هذا الظهور مخالفا للإجماع بين المسلمين، ماذا نفعل مع هذا الخبر؟ لا نطرح الخبر من حيث صدوره، بل نسلم بصدوره، نقول صادر صادر، ولكن نؤول ماذا؟ دلالة لأجل الإجماع. فتبين دائما يا أخي السند نتحفظ عليه، وإنما نؤول الدلالة في مقامنا. أيضا كذلك نقول لو اجتمع خبران نحافظ على السندين ونطرح الدلالة. الشيخ يقول هذا قياس مع الفارق، لماذا؟ لأنه في مقامنا الأمر يدور بين من وبين من، بين طرح سند من رواية وهي الرواية الثانية، وبين طرح ماذا؟ ظهور الرواية الأولى كما تقدم حديث. الأمر يدور بين أمرين ولا مرجح لأحد مع الآخر، وهذا بخلافه في المثال الذي ذكرته، فإن الأمر يدور بين ماذا وماذا، لا يوجد اثنان. إما أن لا نأخذ بسند الرواية، وإما ثانية ما موجودة، فالأمر لا يدور بين أمرين في المثال اللي ذكرت. فيتعين حينئذ نأخذ بالسند ونؤول لأجل الإجماع الرواية الدلالة، وهذا بخلاف في مقامنا. في مقامنا الأمر يدور بين أمرين، بين سند الرواية الثانية وبين ظهور الرواية الأولى، ولا مرجح للأخذ بسند الرواية الثانية وطرح ظهور الرواية الأولى. طبق العبارة بسرعة. ومما ذكرنا وأضعف مما ذكر توهم قياس ذلك، يعني موردنا، لما إذا كان خبر بلا معارض لكن ظاهره مخالف للإجماع، فإنه يحكم بمقتضى اعتبار سنده. يقول سنده معتبر بأدلة صدرية السنة، نحكم بإرادة خلاف ظاهره من مدلوله، نقول الضار لأجل الإجماع. فالإجماع لا يطرح السند، فقط يؤول الدلالة، فالسند نحافظ عليه دائما، موردنا أن نحافظ على السند. الجواب، هذا الجواب يقول ظهر الضعف، لكن هذا الجواب لا دوران هناك. يقول في المثال الذي ذكرته لا يوجد دوران بين أمرين، لا دوران بين طرح السند والعمل بالظاهر بخلاف في موردنا، وبين العكس. العكس منه يعني أخذ العمل بالسند وطرح الظاهر. لا دوران هناك بين طرح السند والعمل بالظاهر، يعني إما نطرح السند ونعمل ماذا بالظاهر، هذا كما نحن نقول نطرح سند الرواية الثانية ونأخذ بظاهر الرواية الأولى، وبين العكس. العكس الذي أنت ماذا تقول، نحافظ على السند الرواية الثانية ونطرح ظاهر الرواية الأولى. الذي يقول هذا الدوران بهذا الشكل في هذا المثال الذي ذكرته ما موجود. ليش؟ إذ لو طرحنا سند ذلك الخبر وأي شيء في المقابل موجود، ما في شيء بعد ظاهر، هي ظهورها ما تسقط، فالشيء في المقابل ما موجود. لم يبقى مورد للعمل بظاهره، يعني ما يدور الامر هذا صبر الواحد بين ان نطرح سنده ونطرح ظهوره، لا لا انت دوران ما موجود، اذا طرحوا سنده ظهور ما يبقى له، بخلاف ما نحن فيه مفروض موجود روايتيا يمكن طرح سند واحده والاخذ بظهور الثاني. فان اذا طرحنا سند احد الخبرين فهو يا سند الروايه الثانيه كما نحن نقول، امكن العمل بظاهر الاخر ظاهر الروايه الاولى، ولا مرجح لعكس ذلك الذي استفيد يا مولانا، بل الظاهر نقطة، بل الظاهر هو الطرح لان المرجع الى اخرين، نرجعه الى غد ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.